أقوالكم اشتدت علي قال الرب، وقلتم ماذا قلنا عليك؟ قلتم عبادة الله باطلة، وما من المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود، والآن نحن مطوبون المستكبرين وأيضا فاعلو الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا. حينئذ كلم متق الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. يكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة، وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه، فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده. فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعا. ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول السيرة، وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بذون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود. اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض والأحكام. فأنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن مجدا للثالوث القدوس. بعد ما اتكلم في الأول الإصحاح عن ملاك العهد الجديد اللي هو بينقي وبيقدس وبيطهر، حس ان في نغمة وسط الشعب، او في فكر وسط الشعب، وسؤال بيتساءلوا في ذهنهم، فهو كشفه ورد عليه. كان السؤال ايه؟ كان ايه هو السؤال ده اللي بيتساءله الانسان باستمرار؟ ده ربنا بيقولهم انتوا جواكوا حاجة، بتقولوا علي حاجة، فهم قالوا ماذا قلنا عليك؟ فراح قايل لهم الحاجة، الفكر والسؤال اللي بعديها على طول بقى، قلتم عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدامه. طب أنا همشي مع ربنا وهعيش معاه وهحفظ شعائره وهصحى بدري وهصلي له وهصوم وهتناول وهحرم نفسي من البحر، طب وبعدين ما المنفعة؟ هعمل كل الحاجات دي وهاخد ايه؟ ايه اللي انا هوصل له من اني اعمل كل الحاجات دي لربنا؟ ولا حاجة. عبادة الرب باطلة. ما انت شايف المستكبرين وفاعل الشر عمالين يبنون وعمالين يعلو يعلو يعلو، ده اكتر من كده، جربوا الرب ونجوا، رفضوا ربنا وما سمعوش كلمة ربنا وهم عايشين مبسوطين. ايه اللي يجبرني ان انا اقوم وانا محتاجة ان انا انام ولي مزاج ان انا انام واستريح؟ هاخد ايه؟ ده السؤال اللي كان بيتردد في ذهن الشعب. ما احنا عبدنا ربنا سنين وسنين وسنين، يعني ايه اللي خدناه زيادة عن اللي حوالينا؟ بالعكس، ده الانسان الشرير او الانسان الخاطئ متمتع بحياته وبشهواته وبرغباته اكتر. فراح ربنا مجاوب لهم على السؤال، وبقية السفر كله عبارة عن مقارنة بين مين ومين؟ بين الأبرار والأشرار، وبين الذين يعبدون الرب والذين لا يعبدونه. يقول لهم أقوالكم اشتدت علي قال الرب. ربنا واقف كده وزعلان، زعلان لأن لحد دلوقتي ازاي الإنسان مش قادر يثق فيه. كنا بنتكلم على التسليم، فأول عائق لتسليم حياتنا لربنا إن الإنسان ما بيثقش في ربنا. الإنسان ما بيثقش في ربنا، ما بيثقش في إن في منفعة من وراء الحياة مع الله. كل الناس اللي عايشين بعيد عنه ومتمتعين بحياتهم وشايفين كل اللي عايزينه وما فيش حاجة بتحصل له، لكن يقول لهم أقوالكم اشتدت علي. قلتم ماذا قلنا عليك؟ احنا يعني قلنا عليك ايه؟ قلتم عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ أدينا حفظنا الشعائر والفرائض والوصايا بتاعته وسلكنا بإيه؟ بحزن. الحزن ده هو معناه إيه؟ الصليب والتوبة. قعدوا يقولوا لنا توبوا وارجعوا عن خطاياكم وحاربوا شهواتكم، وقعدنا نحزن ونكتئب ونحارب ضد نفسينا وضد رغباتنا، وكل ما نغلط نقوم ونتوب. ما احنا عملنا اللي هو عمله وهو اللي طلبه منا، لكن النتيجة دلوقتي احنا شايفين ايه الان الواقع. نحن مطوبون المستكبرين. الانسان اللي حسد ذاته وشاف مزاجه واعتد بذاته كل الناس بتحسده يا بخته. وايضا فاعل الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا. اللي عايش مع ربنا جرب ربنا ونجي. حقيقة السؤال ده منذ الأزل بيتردد في ذهن الإنسان، إيه فايدة علاقتي بربنا؟ هاخد إيه؟ يعني هو في الآخر هينجيني من الجحيم؟ أي يعني حفلت من النار؟ نار إيه؟ وحد لا شاف نار ولا حد عرف نار. الفكر اللي تملي بيستمر في الإنسان، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. اتمتع بحياتك وباللذة لأن بكرة هتموت، لا نار ولا غيره. لا حد شاف نار ولا حد حس بنار. ايه يعني اللي هاخده من عبادتي او من علاقتي بربنا؟ هي في مزمورين حب ان انتوا تقروهم باستمرار كل ما يجيلكوا الفكر ده او تحسوا الاحساس ده ان اللي عايشين بعيد عن ربنا متمتعين بحياتهم وامورهم سهلة. مزمور 37 ومزمور 73، الرقمين عكس بعض، 37 و73. تعالوا كده نقرا حتت منهم. طلع الاول مزمور 37 صفحه 857 يقول: لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاثم. الانسان اللي بيغير من الانسان الشرير واللي بيصنع الاثم وحاسس ان هو مبسوط، فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلون. تكل على الرب وافعل الخير، اسكن الارض وازرع ورع الامانه وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيره. فعدد 9 يقول: لان عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض. بعد قليل، خدوا بالكم الايه دي لطيفه، لا يكون الشرير تتطلع في مكانه فلا يكون. تبص على المكان اللي كان واقف فيه ما تلاقيهوش. اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة. الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه اسنانه، الرب يضحك به لانه رأى ان يومه آتي. وبعدين يقول في عدد 16: القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرة، لان سواعد الاشرار تنكسر وعدد الصديقين الرب. يقول في عدد 20: لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعي، فنوا كالدخان فنوا. ما ترجعوا تبقوا تقروا المزمور ده، لكن مزمور 73 بتاع أساف بيتكلم عن التجربة بقى اللي خدها، صفحة 833: إنما صالح الله لإسرائيل لأقياء القلب. أول حاجة بيقررها ربنا ده صالح. ليه؟ لانه دخل تجربة كان هيقع، لكن اتعلم ان ربنا صالح. اما انا فكادت تذل قدماي، يعني انا كنت خلاص هتزحلق. طب هتتزحلق في ايه يا اساف؟ لولا قليل لغلقت خطواتي. ايه بقى التجربة؟ لاني غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الاشرار، لانه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين. ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبثوا كثوب ظلمهم، دحضت عيونهم من الشح، يعني كانوا تخان لحد عينهم ما طلعت، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما من العلا يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض. ولذلك يرجع شعبه إلى هنا وكنياه مرموية يمتصون منهم، وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ هؤلاء هم الأشرار مستريحين إلى الدهر، يكثرون ثروة، عمالين يزيدوا يزيدوا مستريحين ومتمتعين. في عدد 17 بقى يقول ربنا نجاه ازاي: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرتهم. ما فقتش الا لما دخلت قدس الله، دخلت عند ربنا وشفت النهاية. حقا في مغالق جعلتهم، اسقطتهم الى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم. يعني كل اللي عاشوه ده لقاك حلم، وفجأة صحيوا على الحقيقة. لأنه تمرر قلبي وانتخست في كليتاي، أنا بليد ولا أعرف. في اللحظة دي أدرك غبوته، أنه كان عايز ينزلق للأشرار والحياة الخطية، لكن ربنا صحه وفهمه، راح قايل له: صرت كبهيم عندك. انا زي البهيم، زي الحيوان عايز اجري ورا الشهوه ومش اخد بالي من الطريق، ولكني دائما معك، امسكت بيدي اليمنى، لكن انت وقفت جنبي وشدتني وصحتني من التجربه دهيت. عشان كده هم نفس الفكر كان موجود في الشعب: ايه فايدة العلاقة مع ربنا وايه فايدة الحياة مع ربنا اذا كان ما بستفدش او ما باخدش حاجة من عبادتي لربنا. وهنا بقى في سر معين، ايه اللي بيخلي هذا السؤال بيتردد فينا او بنحسه باستمرار؟ حد يطلع كده من نفس الباراجراف ده، ليه هم شعروا بان مفيش فايدة او منفعة من عبادة الله؟ هم حفظوا شعائره، سلكوا بحزن، اصلهم ماشيين غصب عنهم، بيعبدوا ربنا مش بحب مش بفرح، جايين غصب عنهم، جايين بقرف. مين قال ان ربنا عايز انك تبقى حزين وتسلك بحزن؟ ده بيقولك كده: اعبدوا الرب بايه؟ بفرح. ما تصحاش بدري الا وانت فرحان، حتى لو غصبت نفسك انك تصحى بدري وتقف تصلي وتقرا كتابك المقدس، قول لربنا: انا بعمل كده لاني فرحان، مش لاني قرفان، اهو حاجه موجوده وواجب علينا نعملها وخلاص عشان الواحد يريح دماغه من وجع الضمير. اسلك مع ربنا بفرح، ما تسلكش مع ربنا بعلاقه العبد اللي بيشتغل من اجل الاجرة او بيشتغل من اجل الخوف. ما هو العبد ما يطوعش سيده الا اذا كان خايف من العقاب او الا اذا كان عايز منه مكافأة. لكن الابن يطيع ابوه ويمشي مع ابوه ويحفظ شعائر ابوه لانه بيحبه، ولما بيحبه يبقى بيحط كل الحاجات دي بفرح. اوعوا نكون عايشين مع ربنا بحزن. حتى التوبة بتاعتنا اوعى تخليها بحزن غلط، لكن خليها بالحزن اللي ينشئ فرح. حتى وانت بترجع لربنا عيش الفرح، ارجع لربنا بالفرح، لان ربنا مش عايز الانسان يسلك بحزن. يقول حينئذ: كلم متقو الرب كل واحد قريبه. لكن الناس بقى اللي بتتقي ربنا وبتحب ربنا فعلا، كل واحد بقى اتكلم مع قريبه قال ايه: والرب اصغى وسمع. ايه يا رب اللي انت سمعته ده؟ مش بس ربنا سمع واصغى باهتمام وبانصات، لا ده راح كتب كمان ايه؟ ورقة تفكره، وكتب امامه سفرة تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. عارفين لما واحد يحب يهتم بموضوعه ومش عايز ينساه، يقوم يعمل ايه؟ يكتب ورقة عشان يفتكرها. فربنا قال: لا، معقول اسيب الناس اللي بتتقيني واللي بتفكر في اسمي. حلوة الآية دي، مفكرين في اسمه. اللي فكرها مشغولة بيا، معقول أسيبها إنها تحس إن مفيش منفعة؟ مش ممكن، مش ممكن. لو الإنسان درب نفسه إنه يفكر في اسم ربنا باستمرار وما يعملش حاجة من أي عمل يعمله إلا ويدخل ربنا فيه، يعني حتى ما يشيلش ورقة من الأرض إلا لما يقول له من أجلك يا يسوع، من أجل اسمك، قد إيه الإنسان اللي حيفكر في اسم ربنا ده شوفوا حيتمتع بإيه. ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة. أول حاجة هتبقى بتاعي، يكونون لي في اليوم اللي أنا هختار فيه خاصة، أنت تبقى بتاعي. خرافي الخاصة أدعوها بإيه؟ بأسمائها، تبقى تبعي. طب ويعني يا رب لما أبقى تبعك؟ لا، لما تبقى تبعي ولما تبقى ليا هتتمتع بحاجات كثيرة جدا. وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه. شوفوا بقى، خدوا بالكم، يقول يشفق على ابنه الذي ايه؟ يخدمه، مش على عبده الذي يخدمه. ربنا عايز اللي يعيش معاه ويخدمه يبقى ابن مش عبد. اصل العبد قلنا بيخدم سيده من اجل الايه؟ اجرة ومن اجل الخوف. لكن الابن بيخدم ابوه من اجل حب. طب من جهة الابن او العبد، طب من جهة الرب كسيد او كأب. السيد لو حاسس ان اللي قدامه عبد يعمل فيه ايه؟ ممكن يشغله ويطلع عينيه وما يشفقش عليه، انت هتاخد اجره. عشان كده يطلع عينيه تعبان، مش اسمها تعبان، زي بره بيشتغلوا شغل، يعني شغل، مش حاجه اسمها تقول لي تعبان، بتاخد اجره. ما تتكسلش، ما تقوليش ما اعرفش مصدع ماليش نفس، مفيش حاجه، ما يشفقش، شغله لما يطلع عينيه. لكن الاب ما يقدرش يعمل كده في ابنه، يشفق عليه، يلاقي ابنه تعبان طبطب عليه، اقعد استريح، يلاقي ابنه محتاج يديله. عشان كده على حسب ما بتعامل ربنا بتجد هذه المعاملة. لو انت عايش كعبد عشان الاجرة، طيب يا اخوي خد الاجرة بتاعتك يعني، بس اعمل بقى اللي عليك. لكن لو انت عايش مع ربنا وبتخدمه كابن، يشفق عليك، طبطب عليك، استريح. نفسك النهاردة مسدودة، طيب اقعد ريح. طب انا افرحك، طب انا ساعدك عشان تقوم تصلي وتقوم تخدمني، هعزيك، هديك نعمة، هديك خبر حلو يفرحك. لكن عبد يعيش كعبد، يسلك بحزن، عليه حاجات مطالب بيها وهو مش قادر يشيل المطالبات دي ومش قادر ينفذها ومفيش رحمة. لكن الابن ربنا يشفق عليه، طبطب عليه. عشان كده قال لهم اول حاجة تكونون لي، تاني حاجة اشفق عليكم زي ما الاب بيشفق على ابنه. فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده. لا، في فرق، في فرق، والفرق ده هيتضح الان. وهتقدروا تميزوا كويس جدا جدا جدا بين اللي عاش مع ربنا وبين اللي ما عاش مع ربنا، بين اللي اكرم ربنا وبين اللي ما اكرمش ربنا، في فرق. يعني انا اقول لكم حاجة متأكدوها، ان كل واحد النهاردة صحي بدري من اجل انه يصلي لربنا ويجي يسمع كلمته، اكيد وانا واثق وربنا حيدي، هيبقى النهاردة سلوكه وفرحته كتير جدا ونوعية مختلفة عن اللي فضل ان هو ينام ويريح جسده. وانا بقول لكم هتشوفوا، لان محدش يجي ويتعب ويصحى من اجل الله الا وربنا لازم يديله، لازم يديله. عشان كده طلبوا في حقكم النهاردة من ربنا في الفرحة دهيت، طيب ايه اللي هيميز بين اللي يعبد ربنا؟ ايوه ده حقنا، حق ان ربنا يفرحني. وهنجي الايه في الحته دي دلوقتي حالا. اذا كان الانسان، اذا كنتم وانتم اشران تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، اذا كان هذا على المستوى البشري، فكم وكم بالحري ابوكم الايه السماوي. على المستوى البشري مفيش اب ممكن يقسي على ابنه او يطلعه لحد ما يشغله لحد ما يفطسه، مش كده؟ ده شوفوا ربنا في المثل بتاع المجيء الثاني لما قال مين هو العبد الامين الحكيم اللي بيقعد ويشتغل ويغسل، يجي يقول ده ربنا لما يلاقيه بكتر هذه الامانه وبكتر هذا الحب يقول لك يقوم هو فايه فيخدمه. ربنا هو يقوم ويقعد ويغسل رجلين هذا العبد. لازم يبقى في فرق بين الانسان اللي بيعبد الله وبين الانسان اللي ما بيعبدش ربنا، لازم، لان هي دي امانه الله. طب هتميز ايوه، لكن من اجل امانتك ان انت وقفتي من اجل المحبه في حاجه هتاخديها ولو خفيه. لكن في اوقات ربنا ساعات يعني ما يخليش زيارات النعمه دي باستمرار. ليه؟ زي الطفل الصغير اللي بيربط علاقته بابوه ان انت ابويا بتحبني وانا بحبك، انا كل يوم هاجي اقول لك صباح الخير يا بابا، تروح بايسني ومديني ايه شوكولاتاي. طيب حلو، كل يوم تيجي تعمل كده. لكن في مره يجي الولد يقول لابوه صباح الخير، يقول له صباح النور، ما يدروش الشوكولاتاي. الله، هو انت ما بتحبنيش ولا ايه؟ يقول لك لا، انت لازم تكبر شويه، ما تفضلش على مستوى الايه الشوكولاته، لازم تفضل او توصل لمستوى الايمان والثقه بيا بان انا بحبك، ما تعتمدش على الماديات او المحسوسات. ودي ربنا بيعملها لنا بالتدريج، بيقعد يرفع يرفع يرفع يرفع في الانسان كده لحد ما الانسان يصل فعلا ان هو يثق في الله وفي وجوده. اصل احنا عارفين احنا ليه عايزين الماديات او الفرح او الحاجات الملموسه، عارفين احنا عايزين دي ليه؟ لان احنا مش شايفين ربنا. فتملي عايزين حاجه تؤكد لنا وجود ايه الله في حياتنا، فبنشوف الحاجات دي، ويوم ما الحاجات دي بتضيع نبتدي بقى ربنا موجود ولا مش موجود، بيحبني ولا ما بيحبنيش. ربنا يقول لك لا، ارفعك بقى فوق شويه حد ما تتاكد من وجودي، تبقى حسه ولمسه في كل خطوه وفي كل صلوه وفي كل فكر. ده الدرجه ربنا بيرفعها بيها الايه الانسان. عشان كده ابتدى بقى يقول لهم شوفوا هيجي وقت هفرق بين اللي بيعبدني واللي ما بيعبدنيش. واللي فينا قرا شويه في سفر الرؤيا يعرف كده ان في ملاك من ضمن الملائكه اللي كانوا بيبوقوا، قبل ما يبوق قالوا له استنى. قال لهم ايه؟ قالوا استنى حتى نختم عبيد الهنا على ايه جباههم. ما تعملش حاجة الا لما نحط علامة لكل واحد تبع ربنا. ليه؟ عشان هيبقى مميز، لان في ضربات معينة هتيجي للناس اللي هم ملهمش هذا الخط. وده يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعا. تكلمنا عن المجيء الأول، مجيء ملاك العهد الجديد، ودلوقتي بنتكلم عن مجيء الايه تاني. هيجي يوم كل الناس اللي عاشت بمزاجها وبإرادتها وفهمها الشخصي يتحطوا في التنور في يوم متقد، يولعوا زي القش، وفي ثواني لا يبقى لهم أصلا ولا فرعا. كل الشهوات وكل الرغبات وكل المجد وكل اللي عملوه يقولوا يا غبي في هذه اليوم أو الليلة تأخذ إيه نفسك. دول الناس الأشرار نسيبهم، مش مهم نتكلم في التفاصيل. احنا لو اتكلمنا في تفاصيل الناس الأشرار دول صدقوني أنا شفت فيلم مصورينه عن يوم الدينونة، مصورين فيلم عن يوم الدينونة بمناظر الواحد ما كانش يتخيلها. انا مش هتكلم عنها عشان ما نخافش او ان احنا يعني نروح لربنا نتيجة خوف من اللي هيحصل في يوم الدينونة، لكن انا هتكلم عن الابرار. فضل ان احنا تملي ناخد الحاجة المفرحة او المبهجة. لكن هو فعلا يعني انا كان شعري ده بيوقف كده، لكن لو احنا بصينا للناس اللي هم عرفوا ربنا يقول لهم ولكم ايها المتقون اسمي، انتم اللي حبيتوا اسمي واتقيتوه تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. شوفوا الشمس دي كده لما بتطلع الصبح وتنور وتفرد الاشعة بتاعتها كاجنحة، الشمس دي بتعمل ايه؟ بتدي نور، بتنير الظلمة. واول حاجة هيواجهها الناس اللي بينحدروا الجحيم ظلمة، والظلمة دي ظلمة مرعبة جدا جدا جدا، ظلمة. والانسان تملي لو قعد في الظلمة شوية كده يجيله اكتئاب، يجيله حزن، يجيله خوف، يحس بالعجز، مش قادر يتحرك، مش عارف يمشي، يعني لو عايز يشرب مش قادر يقوم يشرب لانه خايف لا يتخبط في حاجة يتعور، عاجز على انه يحقق اللي هو عايزه. خدوا بالكم الناس اللي قاعدة في الظلمة دي مشاعرها حزن، كآبة، خوف، فشل، عجز. ده اكتر من كده في الظلمة تكتر الايه؟ خيالات، تكتر الخيالات، تكتر المخاوف. فالانسان اللي قاعد في الظلمة يعني لو عايزين تدركوا فعلا الحتة دي وتختبروها، شوفوا لما تكون الناس قاعدة في الظلمة الفترة وبعدين النور يجي ينور، العيال تعمل ايه؟ ايه؟ عارفين الهيدي؟ الهيدي فرحة ما حدش يقدر يقدرها ولا يعبر عنها الا للانسان اللي حس بالظلمة فترة كبيرة وبعدين النور نور له. ايه؟ عشان تقدروا تدركوا هذه الفرحة. الشمس دي بتدي دفء. ولما ربنا قال صلوا لئلا يكون هربكم في ايه؟ شتاء، في برد، برد سرير الاسنان. لكن شمس البر دي تشرق للناس دول اللي اتقوا اسم ربنا وتدفيهم، تدفيهم. انت بردان، انت محتاج، انا هدفيك واخدك في حضني. ده اكتر من كده الشفاء في اجنحتها. الشمس دي كمان مش بس بتنور وبتدفي، دي بتعمل حاجة كمان، بتفتح الأوض وتدخلوا الشمس جواها. ليه؟ موت الجراثيم، بتطهر، بتشفي، بتشفي. بديهم خيرات مادية لأن ده صلاحه، يشرق شمسه على الأبرار والإيه؟ الأشرار. العطاء المادية دي أصل دي أمانة الله تجاه الإنسان. أنا خلقتك وأنا متكفل بأكلك وبشربك وبحياتك، دي أمانة ربنا تجاه ذاته. حتى بتغلط حقي، حتى بتجدف علي، حتى بتشتمني، هأكلك وشربك. دي أمانة الله تجاه ذاته. هذا بالك إزاي؟ حاضر، احنا هنشوف دلوقتي ايه اللي حيدي يقوله. قال لك المتقون يشرق لهم شمس البر والشفاء في ايه؟ في أجنحتها. أحلى حاجة، أحلى حاجة ياخدها الإنسان من ربنا إنه يخف، انه يشفى. معلش صحصحولي في الحته دي بس، حد احلى حاجه الانسان ياخدها من ربنا انه يخف، يشفى. عارفين يشفى يعني ايه؟ ارتاح. وهحكي لكم على شخصيه قابلتها هناك، واحده من البنات اللي بيروحوا يساعدوا في الدير، سنها 19 سنه. البنت دي كنت تشوفه كده زي مسحه نور على وشها وهدوء. كانت اخر واحدة تخرج من الكنيسة، يعني كل الناس تخرج بعد الصلاة هي تقعد تكلم ربنا شوية كده. كان في هناك بستان اسمه بستان جثيماني او بستان الالام، رسمين فيه مراحل الام المسيح. فالبنت دي تملي قاعدة هناك. رحنا في مرة خدمة كده في مدينة سياحية بنوزع ورق على الناس. فطبعا المدينة السياحية هناك الناس اخد حريتها وعايشة في اباحيتها، كلهم سن صغير اغلبهم شباب. وبعدين دي واقفة اختارت انها توزع البنفلت اللي معها على الاطفال الصغيرين. المهم الانسان اول ما يشوف البنت دي ينطبع عنده انطباع ان دي وراها حاجة، او يعني عايشة ربنا بفكر غير اللي الناس عايشينه بره. فانا قلت لازم اعرف حكايتها، يعني لازم اعرف حكايتها. قلت لها عايز اتكلم معاكي. قالت له ماله؟ قعدنا نتكلم تحكي لي حكايتها. وهي بتحكي لي حكايتها كان في ذهني الآية ده، هي شمس البر والشفاء في أجنحتها. قالت هي عندهم في سن 17 سنة بنت بتخرج من بيت العيلة تشتغل تعيش بقى حياتها بمزاج. فهي في السن 17 ده كعادة البنات كلهم خرجت، وعادة الولاد كله يعني، خرجت ابتدت تدور على الحب. تعرفت على واحد أخذها في بيته وعاشوا مع بعض من غير ما يتجوزوا. وهي علشان تقدر تاخد منه الحب كانت بتقول كده بنفس التعبير، اديته كل حاجة هو عايزها. قعد معها فترة اتبسطت في الأول، هي ده الحب وهو ده الرومانسية وهو وما عرفش ايه. بعد شوية بصت لقيت هو من ناحيتها بيتغير. فهو قال لها يعني عشان الواحد بيميل عايزين نجدد. طب نجدد نعمل ايه؟ قال لها تعالي ده في دراجز حلوة تخلي الإنسان تمام. فابتدوا يخشوا في الهيروين وبقيت الدراجز حولها المدمنة. أنا ما كنتش متوقع أولا أن ده هيكون الخلفية بتاعتها. كنت فاكر بقى يعني هتحكي عن اختبارات وعمق مع ربنا وكده. فابتدت تخش في الدراجز وهو يخش في الدراجز. بحضره لمستوى منحدر جدا من الإباحية ومن الجنسيات ومن ومن ومن. لكن هي بصت لقيته برغم ان هي بتعمل كل حاجة من اجل انها ترضيه، ان هو مشاعره من ناحيتها مفيش. بعد شوية في يوم من الايام بصت لقى جايب لها واحدة تانية معها. ده مش مهم، المهم اللي بعد كده. فالمهم هو قال لها خلاص انا زهقت اخرجي بر. بتقول في اللحظة اللي قال لها اخرجي برا كان جواها جرح اتعمل من اول فوق لتحت، كان واحد مسك سكينة وايه وعملها كده. فكان الموقف يعني اول حاجة تفكر فيها انها تعمل ايه؟ تنتقم منه. وحست بتيار كراهية شديد جدا جدا من جواها طالع ناحيته. لكن هي طبعا ما قدرتش تقتله، ما قدرتش تعمل حاجة لانه طردها ورماها برا. فخرجت في الشارع لا قادرة ترجع بيتها لان هناك ما بيقبلوش حد ولا عارفة تعمل اي حاجة. فمشيت في الشارع وهي عمالة تعيط وتبكي وجواها حقد كل الدنيا وجرح بتاع الدنيا كلها جواها. لقاها واحد من كان صديق ليها يعني، والواحد ده كان بيروح يحضر اجتماعات في الدير. فراح قال شافها بالحالة دي تعبانة ومنهارة كده، قال لها تعالي احضري معانا الاجتماع ده وبعد كده نشوف ايه الوضع يعني او يتصرف. فهي رايحة عمرها ما كانت طبعا صلت وعمرها ما كانت تعرف ربنا ولا حتى تسمع عن حاجة اسمها المسيح، ولما تقول المسيح ده يعني خرافة. فدخلت هم عندهم في الكنيسة الصغيرة بتاعتهم اللي بيعملوا فيها اجتماعات بتاعة الشباب، منظر لطيف قوي، جايبين خروف تمثال ابيض ودبحينه من هنا وحطين علامة حمراء وحطين فيه طعنة كده زي حربة موجودة وحطينه على كومة قش وبيصلوا قدامه. فهي لما شافت المنظر ده ابتدت شوية مشاعرها تتحرك ناحية الخروف المذبوح. ابتدوا يكلموها عن هذا الخروف المذبوح لأجلها. لكن بالرغم ان لما كانوا بيكلموها عن ربنا لكن هي كان كل ذهنها الجرح اللي حصل ايه جواه. فابتدوا يصلوا معها وقعدوا يصلوا معها لمدة ساعتين متواصلين. بيصلوا معها مش من اجل اي حاجة غير ان الجرح اللي جواها ده ايه يخف. فبتقول لي قعدت اصلي اصلي اصلي كتير كتير، حتى لما بعد ما هم سابوا الصلاة انا فضلت اصلي، ومن كتر ما تعبت وكان نفسيتي محطمة جدا نعست نمت. صحيت تاني يوم الصبح لقيت ان حاجة غريبة حصلت فيها خالص، انها مش حاسة باي الم، مش حاسة بانها انجرحت في كرامتها ولا انها فقدت حب ولا اي حاجة. وحصل حاجتين تانيين يعني مشاعر حصلت جواها. اول حاجة بالنسبة لهذا الشخص اللي عمل فيها ولا حاجة، ما بقتش عايزة تنتقم منه وما بقتش تكرهه، بقت تحبه وتصلي له. دي اول حاجة. تاني حاجة كمية مشاعر من الحب متدفقة ناحية هذا الخروف الذي ذبح لإيه؟ لأجله. أنا لما شفتها بالكمية الصلوات وكمية التأملات والخلوات اللي بتقعدها قلت يعني دي أكيد مثلا واحدة عايشة مع ربنا بقالها إيه 10 سنين تربت مع ربنا، كان عايشة مع ربنا بقالي 7 أشهر بس، 7 أشهر 7 أشهر 7 أشهر. لكن هذه البنت لما تشوفوها كمية النور والفرح والسلام والوداع اللي انعكست فيها واللي انعكست في تصرفاتها. وقدرت بعد كده افهم هي ليه بقى لما رحنا الخدمة طلبت انها تخدم مين؟ الاطفال. ليه؟ لان عايزة تقدم لهم محبة المسيح ومن هم ايه صغيرين عشان لما يكبروا ما يتجرحوش. هو دي شمس البر والشفاء في اجنحتها. ده اللي بيقدر ربنا يعمله ويفرق بين الاشرار وبين الابرار، بين الذي يعبده والذي ايه لا يعبده. صدقوني كون الانسان يحس ان هو خف وتشفى دي بركة كبيرة جدا ولا تقدر باي تمن ولا باي متعة انك تحس انك خفيت. عشان كده يا ريت خلوها دي طلبتكم النهارده وانتوا بتتناولوا، قولوا لربنا انت شمس البر والشفاء في اجنحتها، خلوا ربنا يشفي كل حاجه تعبانه فينا، كل عقد اتربت جوانا، كل مخاوف، كل احتياجات، كل رغبات. لو احنا فعلا اخذنا نعمه الشفاء، لان الشفاء ده هو هو أكبر عطية الإنسان بينالها. لو ربنا قدر كده يداوي جوانا حاجات كتيرة شوفوا قد إيه الإنسان ده يخف. بس عشان تقدر تاخد هذا الشفاء من شمس البر والشفاء في أجنحتها لازم تعمل إيه؟ لازم تعمل إيه؟ تعرض نفسك للشمس. هقول حكاية صغيرة قوي هقولها بسرعة عشان نعرف ازاي الانسان يعرض نفسه للشمس. في نسر كبير انجب طائر صغير، نسر صغير، حطه على الارض. فالنسر طلع لقى ان هو قاعد في عشه وحواليه كل اللي حواليه ايه فراخ. الفراخ دي بتعمل ايه؟ بتلقط فين؟ في الارض. توطي بوسها تقعد تنقر كده في الارض وتلقط الدود اللي في الارض، لكن الفرخه ما بتقدرش تبص لفوق. فالنسر ده لقى كل اللي حواليه عمالين باصين للارض ونقطوا في الارض كده، فتعود ان هو كمان يعمل نفس الحكايه، يبص لتحت ويضقط الايه الدود اللي في الارض. امه زهقت من القعده اللي في الارض عايزه تطير، طارت فوق ما خدش باله، فقعدت تخبط بجناحتها عشان يبص فوق، هو مش اخد باله، مش عايز يبص، هو كل شغلته ايه باصص في الارض وعمال يلقط مش عايز يطير. فالام تقعد تصدر اصوات عشان تلفت نظره وهو بردك عمال يلقط في الارض. حد في لحظه كده يبص حواليه ما لقاش ايه امه، راح رافع راسه لفوق لقى امه فوق، فراح عامل ايه فرد جناحاته ونسي الدود اللي بيلقطه في الارض، بس لقى نفسه عمال يطلع لايه لامه. فهمتوا المعنى؟ احنا مشكلتنا ان احنا ما بناخدش الشفاء لان احنا عاملين زي الناس اللي حوالينا، كل اللي حوالينا فراخ بيلقط في الارض الدود، واحنا بردك عمالين نبص عايزين نلقط الدود اللي في الارض. لكن لو الانسان قدر يرفع راسه لفوق ويبص للسماء، يبص للشمس، يلاقي امه فوق، يلاقي ابوه فوق، ياخد قدرة جبارة جدا على الطيران ناحية فوق. احنا عايزين نخلي حياتنا تملي على مستوى الدود اللي بيتلقط من الارض. مع كل الناس اصلها بتعمل كده، لكن في قوة جبارة جدا تقدر تدفع الانسان لفوق. عشان كده وانتوا بتتناولوا طلبوا بحقكم ان ربنا يشفي، لان معجزة المسيحية الاولى انها تشفي، بس مش تشفي واحد اعرج ولا تشفي واحد اعمى، تشفي النفس من جوه. لما تبقى النفس كده جواها رغبات رغبات رغبات ومش قادرة تحققها، وشهوة ومش قادرة تحققها، تبقى معذبة جدا. لكن تعالوا كده لشمس البر والشفاء تشفي هذه الرغبة، او تقدسها او تغيرها، او انها تغيرها او انها تشيلها. شوفوا قد ايه الراحة اللي تبقى من جوه الانسان. خذوا قوة شفاء من جسد ودم المسيح، شمس البر والشفاء في اجنحتها. فتخرجون، تاخدوا بقى خروج وحرية، وتنشؤون كعجول السيرة، زي العجل اللي بيتربى وبيتعلف تمام يبقى كله صحة. وتدوسون الأشرار، تدوسوا الفكر الشرير. الجنود لازم يبقى فيه فرق بين اللي بيعبد ربنا واللي ما بيعبدش ربنا. وعشان تتأكدوا من هذه الآية وصدقها، أنا بقول وربنا حينفذ، لأن هو ده وعده، أن كل نفس النهاردة جت وضغطت على نفسيها وصحيت بدري وصلت وجات قرت كتاب ربنا، لابد ان هيكون في فرق بينها وبين نفس لسه نايمه لحد دلوقتي على السرير. لابد ان ليها فرحه معينه عند الله. وربنا امين، مش ممكن بيقول كلمه كذب. اذكروا شريعه موسى عبدي التي امرته بها في حوريب على كل اسرائيل، الفرائض والاحكام. افتكروا الوصيه بتاعتي، ان الوصيه دي كانت للحب. وصيتي دي ما كانتش عشان اتحكم فيكم ولا حد من حريتكم ولا احرمكم ولا ان انا امتحنكم واشوفكم هتسمعوا الكلام ولا لا. الوصية دي كانت حب، افتكروها واسلكوا فيها بالحب، ما تسلكوش فيها بالحزن زي ما قالوا. فانا ذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف. إلي اللي صعد من غير ما يموت هيجي مرة تانية. وعارفين طبعا ان المسيح، ان إلي ليه مجيئين. المجيء الاول لإلي قالوا المسيح عن شخص مين؟ يوحنا الايه؟ المعمدان اللي جه بروح إلي ومر بنفس الظروف اللي مر بيها مين؟ إلي. وفي المجيء الثاني نرى في سفر الرؤيا اصحاح 11 عن الشاهدان والزيتونتان والمنارتان اللي حيرجعوا مرة تانية للأرض ويشهدوا، وهم إيليا وأخنوخ اللي صعدوا للسماء. مش هخش في تفاصيل يوم المجيء التاني ده عشان الوقت، لكن مرة تانية نبقى نتكلم عنه بتفصيل. فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم، لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. في يوم جاي والأرض هتضرب فيه بلعن. ويمكن في مرة هنتكلم عن يوم الدينونة وعن هذه اللعنات اللي هتضرب بيها الأرض. لكن إن كان زي ما قلنا إن العهد القديم انتهى كله باللعنة، لكن العهد الجديد ابتدى بكتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود اللي هو شال هذه اللعنة في شخصه، وختم العهد الجديد كله في سفر الرؤيا، نعمة الله مع جميعكم إيه؟ أمين. ياريت خدوا الآية الوحيدة دي وحطوها في ذهنكم واطلعوا بيها من كل الرحلة، لكم تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. طلبوا بحقكم في أنكم تخفوا من ربنا، لأن ربنا يشفي كل جرح. بيقولها كده، جرحك عديم البر، كسرك عديم الجبر، ولكني أشفيك وأرفضك من جروحك. يعني جرحك لا يمكن يخف بحسب المقاييس، لكن انا حشفيكي بالرغم من الصعوبة. عشان كده طلبوا بحقكم في انكم تاخدوا من ربنا شفاء، شفاء كل الجروح اللي جوانا دي تشفى. فالله فضل ان شاء الله توبة. ودي اللي قالها زكريا ابو، قالها الملاك لزكريا ابو ايه؟ يوحنا. لما ترجعي في لقا واحد هتلاقيه بنفس اللعن، يقول له هذا يكون عظيما لأنه يرد قلوب الأبناء إلى الآباء والآباء إلى الإيه؟ الأبناء. يرجع العلاقة مرة تانية. صح.